أخذ الحيطة والحذر، لأن المنفق معرض للخطر والمنفق عليه معرض للخطر وكلاهما يعرض صاحبه للخطر، فما هي الوسائل التي تحمي الأول والثاني وتحمي المجتمع من هذه المخاطر؟ الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وجب أن أعلم أنا كمنفق أن المنفق عليه له حق عندي، فأنا أؤدي حقه الذي له عندي. هذا في البند الأول. هذا يقطع ويغلق باب الرياء، لأن هذا حق. أنا مش متفضل، نعم، أنا لست صاحب فضل، بل على العكس، إن الآخذ للنفقة مني كغني وهو فقير، وهو فقير هو صاحب فضل علي، لا أنا بصاحب فضل عليه. كيف هو ينقص من مالك وتقول لي صاحب فضل علي؟ عظيم. هناك نظرة بصر وهناك نظرة بصيرة. نظرة البصر تقول أنا في جيبي 100، فإن أعطيت منها 10 صارت منقوصة، فصار عندي 90. ونظر البصيرة يقول إن 10 التي أنفقتها هي عند الله 100، فبعد أن أنفقت صار في جيبي أو في حوزتي 190. هذه نظرة البصيرة. فإذا قضية الحسن البصري لما طرق الباب الطارق قال لجارية من؟ قالت رجل يقول ما أكلت من البارحة أنا وأولادي. قال عندنا من شيء؟ قالت عندنا 10 بيضات. قال أعطيها له. الجارية قالت 10، طب من أين أكل؟ أخذت خبأت واحدة في جيبها وأعطت السائل 9، وما أعلمت الحسن. فبعد هنيهة طرق الباب طارق، رجل من الأثرياء يحب الحسن، جاء بسلة بيض، فقالت يا سيدي لقد جاء فلان بكذا. قال عدي، عدت، وجدت 90 بيضة. قال هل خزنت من 10 بيضات شيئا؟ لا. قالت نعم، بلى، خزنت واحدة. قال غبنتينا في 10. لا إله إلا الله. ضيعت علينا 10 بيضات. أنفق ينفق عليك، أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فليمنع ويغلق باب الرياء وباب المن أن هذا الآخذ، كانت أمنا عائشة تضع الدرهم على شيء مرتفع. إذا سمحت لي يا أستاذ، أنا أذكر نفسي والمشاهدين بأننا من الآن فصاعدا إذا أردنا أن نفهم ثقة العبد بوعد ربه نستشهد بهذه القصة. نعم. لأن هذا الرجل رضي الله عنه قال لها أعطي 10 بيضات، فلما جاء الغني وأعطى 9 بيضات هو كان مؤمنا إيمانا مطلقا بأن الله لا يخلف وعده. هذا هو التجربة الإيمانية التي تجعل النظر واقع. نعم. يعني أنا قطعتك حتى لا تفوت علينا الفرصة، تفضل. فكانت لما تضع الدرهم على شيء مرتفع يتعجب الحاضرون، فيأتي الفقير يأخذها، خلينا لا تعطيه أنت. قالت حتى يتعلم كيف تصير يده عليا. شو الحس الإسلامي؟ يعني أنا لما أعطيك فأنت تضع يدك هكذا، لكن لما أضعها هكذا هو تصير يده عليا، فتدخل في حسه وفي إحساسه عزة الإيه؟ عزة العطاء، عزة المؤمن. هذا اكتشاف جديد. كيف؟ نعم. إذن تريد أن تقول لنا إن الإسلام عندما يأمرنا بالصدقات في ميادين التطوع لا يريد منا أن نضخم طوابير المتسولين، وإنما يطلب إلينا أن نحقق الشروط الضرورية التي تجعل كل إنسان يحسن أحواله لتتحسن أوضاعه. سلفنا الصالح دكتور عربي كان عنده حس عجيب، قسمت عطور بيت المال عند عمر بن عبد العزيز. العطور فوضع على أنفه إصبعيه وأغلق أنفه. قالوا ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال ولا يستفاد منه إلا برائحته. فاستشعر الرجل أن هذا ليس من حقه. هذا الكلام، وذلك الفقير الذي تعود ان الاسلام يعطي فقير الحاجه لا يعطي فقير الاحتراف. مش واحد واقف في اشاره المرور يديله 25 سنة كيف اعطيه؟ ولكن انا اعطي الذي اذا راه الانسان يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، لا يسال الناس الحافة. هذا الانسان يجب ان يكون موفور الكرامه، ونوصل اليه ما يحتاجه دون أن نمن لأنه صاحب فضل. لأنه يعني عائشة كانت تدعو للفقير بعد أن يقول جزاك الله خيرا عنا يا أم المؤمنين، قالت بل جزاك أنت. قالوا دعاء يا أمير، هو الذي يدعو؟ تقول إنه يحمل زادنا إلى الآخرة.